قام ضيوف الأجانب المشاركون في الدورة 16 للجنة تنسيق برنامج التعاون والتنمية حول أمن إدارة الملاحة الجوية ومنفعتها في منطقة شمال آسيا لمنظمة الطيران المدني الدولية في زيارة بيت ميلاد رئيس كيم إل سونغ في مانجونغدي وبرج فكرة جوتسي والمتحف التذكاري للانتصار في حرب التحرير الوطنية.